الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع مجلس المجالس، كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات للعلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، مع المجلس 47 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وارزقنا برفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نحن وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من له فضل علينا جميعا. اللهم تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. كنا نتكلم في قواعد الرسم العثماني، وقلنا أن قواعد الرسم العثماني 6 قواعد. أولها قاعدة الحذف والإثبات، وقاعدة الزيادة، وقاعدة البدل، وقاعدة الهمز، وقاعدة الوصل والفصل، وقاعدة ما كتب على قراءة ما كان فيه قراءتان كتب على أحدهما. وتكلمنا عن الباب الأول اللي هو الحذف، وقلنا أن الحذف حذف إشارة واختصار واقتصار. وتكلم رحمه الله عز وجل عن حذف الألف. الآن اليوم إن شاء الله عز وجل نتكلم عن حذف الياء في مرسوم الخط، حذف الياء في مرسوم الخط. وقال رحمه الله عز وجل: وأما حذف الياء فاتفقوا على، يعني الإمام القسطلاني يذكر لنا قواعد اللي هي قواعد حذف الياء، وقلنا قبل ذلك في كتاب المقنع وكتاب رسم وكتاب سمير الطالبين أن قواعد حذف الياء. قال: فاتفقوا على حذف الياء الواحدة المتطرفة بعد كسر اجتزاء بالكسر قبل لام. يبقى رقم واحد القاعدة إن احنا بنكتفي بالكسرة عن الياء، دي أول قاعدة من قواعد حذف الياء المتطرفة، اللي هي رقم واحد الاجتزاء بالكسرة قبلها عنها عن الياء يعني. ثانيا قال لاما، أي إذا وقعت لام الكلمة، وسيذكر لنا أمثلة إن شاء الله عز وجل في لاما، وخاصة في الأسماء المنقوصة. وقال رقم ثلاثة إذا وقع الضمير لمتكلم، ضمير لمتكلم زي يا ربي يا عبادي، وسيأتينا الأمثلة إن شاء الله عز وجل. وقال دي رقم ثلاثة. رقم أربعة إذا كانت فاصلة وغيرها في الفعل الماضي والمضارع والأمر والاسم العاري من التنوين والنداء والمنقوص المنون والمرفوع والمجرور. قال القاعدة الأخيرة إذا كانت منادى مضاف إلى ياء المتكلم. أيضا في قاعدة أظن وأدرجها، إذا كانت كراهية اجتماع صورتين في الرسم فتحذف إحدى الصورتين، يعني إذا كان ياءين ورا بعض نحذف أحد الياءين، وهكذا. طبعا الياءات الأصلية والزائدة اللي هي لام لام، إذا كانت لام يعني معناها أصلية، لام الكلمة معناها أنها أصلية، تمام؟ طيب، قال فالأول إيه فالأول دي؟ فالأول اللي هو اجتزاء بالكسر عن الياء، القاعدة من قواعد حذف الياء. قال فالأول منه، فالأول 133 ياء، يعني عدد الكلمات اللي اجتزأت فيها الكسر او اكتفوا فيها بالكسر عن الياء فهي 133 موضع. 133 ايه موضع؟ لحظة واحدة يا جماعة. طيب تمام، قول 133 موضعا، دي اللي هي نكتفي بقى بالكسر عن الياء، مع ان في قراء قرأوها زي سيدنا يعقوب، مثل ايه؟ قال ولا تكفرون، اصلا ولا تكفروني، وايضا فارهبون فاتكون وخافون ان يؤتيني يشفيني ويحيين واكرما. والثاني اللي هو اذا كانت لام الكلمة، قال وهو المنقوص نحو غواش، أصل غواشي هادي هدى، اللي هي هدى فعل اللي هي وقعت لام الكلمة. والثالث اللي هو ايه؟ ضمير المتكلم، مثل ايه؟ يا عبادي لا خوف ويا قوم ويا رب، أصلا يا عبادي يا قومي يا ربي. بس يا قومي دي طبعا ان هي اللغة الفاشية في اللغة العربية او اللغة الافصح ان هم بينطقوها ويكتبوها من غير ياء. قال في المقنع: حدثنا احمد حدثني ابن الانباري قال: وكل اسم منادى أضافه المتكلم إلى نفسه فياؤه ساقطة. اسم منادى أضافه لنفسه، يعني تقول يا رب، قال فياؤه ساقطة. ثم قال: إلا حرفين أثبتوا ياءهما، اللي هو حرف العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا، يا إضافة طبعا كرت بالفتح، احنا عارفين يا الإضافة اللي هو الخلاف فيها بين ايه الفتح والاسكان، بعكس بعكس ياء الزائدة اللي هي خلاف فيها وقع بين ايه الحذف والاثبات في ياء الزوائد. قالوا بالزمر: يا عبادي الذين اسرفوا، واختلف في حرف الزخرف: يا عبادي لا خوف عليكم. ففي مصاحف المدينة بياء، وفي مصاحفنا بغير ياء، أي مصاحف أهل العراق، لأن ابن الأنباء من أهل العراق، وحذفوا ياء إيلافهم. دي الياء الوحيدة دي اللي هي في أول الكلام، أول الكلام ياء وحيدة وقعت في أول الكلام فحذفت، اللي هي إيه إيلافهم، أصلها إيلافهم. كلمة بالنسبة لإلاف قريش إلافهم، في كثير من الطلبة يقرأوا خطأ، لابد إن احنا ننبه عليهم. لإلاف قريش إلافهم هكذا. قال: واتفقت المصاحف على حذف إحدى كل ياءين وقعتين وسطا، اللي هو إيه كراهية اجتماع صورتين في الرسم، اللي هو دي القاعدة دي. واتفقت المصاحف على حذف إحدى كل ياءين وقعتين وسطا أو طرفا خفيفتين أو إحداهما أصليتين أو زائدتين أو إحداهما للبناء أو للإعراب للتخفيف. طبعا ده من قواعد الحذف وقواعد الإدغام وكله للتخفيف أو عدم التكرار وكذا. للإعراب يعني الياء هي علامة للجمع، للإعراب معنى الفرق بين ياء الإعراب وياء البناء، إن ياء الإعراب بتكون بقال يعني الياء التي هي علامة للجمع أو غيرهما صورتي ياءين أو إحداهما. مثال على كده إيه أمثلة: أثاثا ورئيا، ورئيا مفروض الهمزة من ناحية الرسم ترسم عليه، ترسم على ايه الهمزة؟ ترسم على ياء، لكن حذفت، كما قلنا لا تجتمع صورتان في الرسم. والحواريين مثله، والأميين، ربانيين، النبيين، نحو خاطئين. يعني لما نجيب أمثلة أو ما نجيب أسئلة على درس اليوم في الحذف، مثلا نقول ايه اذكر القواعد، اذكر القاعدة التي اندرجت تحتها هذه الكلمات، نجيب كلمات يعني في القرآن محذوفة الياء أو الواو وكذا. اذكر القاعدة التي اندرجت نحوها من قواعد الرسم العثماني، تقول مثلا قاعدة حذف الياء، أو الأول خالص تقول قاعدة الحذف والإثبات، دي قواعد الرسم، قاعدة الحذف والإثبات. طب تحت أي باب؟ تقول باب حذف الألف، أو باب حذف الياء، أو باب حذف الواو، وهكذا. طب السبب؟ تقول السبب ان مثلا اجتزاء بالكسر عن الياء، او كراهية اجتماع صورتين في الرسم وهكذا. تمام. مثل قلنا مثل خاطئين نفس الطريق، متكئين، خاسئين، المستهزئين، الصابين، كل دي امثلة مفروض الالف الهمزة تنصب على ترسم على الياء لكن حذفت صورتها. قال: السيئات، سيئاتنا، سيئاتكم، ونحو من حي عن من حي، أو من حي لقراءة من يقرأ بالإدغام أو بالفك. ويحيي ويميت لا يستحيي أن أنت وليي. وقال واختلفوا في المحذوفة، هل هي الأولى أو الثانية؟ مين اللي اختلفوا؟ أئمة الرواية، وخاصة سيدنا الإمام الداني وسيدنا الإمام أبو داود. قال واختلفوا في المحذوفة، هل هي الأولى أو الثانية؟ واختار الجعبري حذف الأولى في الإعراب والثانية في الآخر، الآخر مقصود بالبناء، لكون اللام محل الإعلال، لكون اللام محل الإعلال. ليه محل الإعلال؟ يعني هي اللي بتحذف، فيها حرف اللام هو اللي بيحصل فيه تغير، لام الكلمة يعني. واستثنوا من صورة الهمزة هيئ لنا. يعني ايه واستثنوا من صورة الهمزة؟ يعني استثنوا من قاعدة الحذف، يعني القاعدة اللي احنا بنتكلم فيها الوقت حذف صورة الهمزة، فاستثنوها معناها ان رسمت عليها. واستثنوا من صورة الهمزة هيئ لنا يهيئ لكم، وواحد سيء وسيئة، نحو مكر السيء واخر سيئة ولا السيئة، شفاعة سيئة وجزاء سيئة جزاء سيئة. وخرج بالتقييد بالواحد الجمع فهو على الحذف. ونقل الغازي بن قيس صاحب كتاب هجاء السنة، يعني سمعنا عنه كثيرا، كان الإمام الداني ينقل عنه في كتاب المقنع، قال أن هيئ لنا ويهيئ لكم، ومكر السيء والمكر السيء بياء واحدة بعدها ألف فيها. وهو يروي عن المدني لكنه لم يتابع عليه، أي ليس عليه العمل يعني في الرسم، كما قال الشاطبي وعبارته هيئ يهيئ مع السيء بها ألف مع يائها رسم الغازي، وقد نكر يعني أنكر عليه في هذا الرسم. نعم، قال السخاوي رأيتها في المصحف الشامي بالألف كقول الغازي. قال الجعبري فيقدمان على النافي لكونهما مثبتين. واستثنوا أيضا من الإعرابية. يعني من الإعرابية يعني حذف ياء، حذف ياء الإعراب اللي هي تكون في الجمع. يعني قال في عليين، أي ثبتت ليين، فأجمعوا على كتبه بيائين. واستثنوا أيضا ما اتصل به ضمير الجمع. قاعدة الاستثناء دي يعني قاعدة استثناء من حذف الشباب معناها إن يثبت في الرسم. واستثنوا أيضا ما اتصل به ضمير الجمع والمخاطب الغائب، نحو إيه؟ يحيي الموتى ثم يحييكم، يعني اتصل به ضمير الجمع يحييكم، والمخاطب الغائب يحيي، يحيي مرسوم به واحد. وإذا حييتم ثم يحيين أفعينا كل يحييها، فاتفق كل ده ثبتت فيه لأن تصل بها ضمير الجمع أو ليه أو المخاطب الغائب. فاتفقت المصاحف على كتبه بيأين. وكتبوا في العراقية بآية وبآيات الواحدة والجمع المجرورين بالباء الموحدة كيف وقع بياء بين الألف والباء، نحو إيه؟ وإذا لم تأتهم بآية الذين كفروا بآياتنا. وما نرسل بالآيات، وفي أكثرها كالبواقي بياء واحدة وليس الأول مشهورا، يعني ما فيش ياء أصلا من الألف والباء، هي رسمت بياء واحدة. ووجه اليائين، توجيه للرسم، ووجه اليائين أن أصل آية آيه بوزن فعل، قلبت عينها ألفا لآية لتحركها وانفتاح ما قبلها، أو أصلها إيه؟ أية كفعل، فأبدلت من أحد المضاعفين اللي تبدأ زي كلمة أقدم، زي همز البدل يعني أقدم أأمن، تبدأ آمن آدم هكذا. أبدل من أحد المضاعفين ألفا أو آية كفاعلة، حذفت أحد المثلين استثقالا فرسمت بياءين، الثانية صورة الياء والأولى، نعم والأولى صورة الألف تنبيها على جواز الإمالة أو لتدل على أصلها أصل الياء. كده انتهينا من حذف الياء. يبقى احنا لأن احنا قلنا الحذف بيقع على كم حرف يا شباب من حروف القرآن؟ الحذف قلنا بيقع على 5 أحرف: الألف، الياء، والواو، واللام، والنون. كم حرف دول؟ 5: ألف، ياء، واو، لام، نون. أكتر حاجة الألف في الحذف، سواء كان في الحذف أو الزيادة، لما تأتينا الزيادة. بعدها الياء أقل منها بكثير، بعدها الواو، الواو أقل خالص، يعني 4 كلمات فقط في القرآن، قاعدة وأربع كلمات، قاعدة وأربع كلمات، واللام قاعدة واحدة هنشوفها، والنون، النون هي 4 كلمات: فنجية، فننجي، تأمننا، 3 كلمات حتى، وإن شاء الله هو تقريبا مش هيذكرها النونات هنا. طيب ندخل على الواو، هو إن شاء الله وبقي لنا في الرسم الحصة دي والحصة القادمة، وإن شاء الله ندخل في أصول القرآن من أول الاستعاذة والبسملة وكده، يعني بقي لنا حتى ندخل في أصول القراءة هذه الحلقة والحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. قال: وأما الواو فاتفقوا على حذف إحدى كل واوين تلاصق. دي القاعدة، قاعدة حذف الواو، إنني لو في كلمة عندي فيها واوين، واحدة ساكنة بعد واو مضمومة أو مفتوحة، بكتب برسم بيرسم بإيه؟ بياء واحدة، يرسم بواو واحدة، ولا ايه؟ واو واحدة. إذا وقعت واو ساكنة بعد واو مضمومة أو مفتوحة فيرسمان بياء واحدة كما قلنا، بواو واحدة كما قلنا ايه؟ قرأت اجتماع سورتين في الرسم، وستأتينا بعض التفاسير. قالوا: أما الواو فاتفقوا على حذف إحدى كل واوين تلاصقتا في كلمة، انضمت الأولى أو انفتحت، سواء كانت صورة الواو أو الهمزة، يعني كانت واو خالصة من غير همزة، أو واو هي صورة همزة، أو الثانية زائدة لتكمل الصيغ المبينة للمعاني، أو لرفع الجمع المذكر السالم أو ضميره، نحو إيه؟ داود. أصلها واوين، الأولى مضمومة والثانية ساكنة حذفت أحدهما. يئوس، الموؤودة، تؤويه، الغاوون، جمع مذكر السالم، مستهزئون، بدأوكم، هكذا. ده تطبيق على القاعدة. قال: وواو لا يستوون ويدرؤون، فالدراء ليسوءوا، ليسوءوا على قراءة نفع، ومن معه ليطفئوا، أنبئوني، وكذا. دي القاعدة، هذه القاعدة في الواو، دي القاعدة تطبق على الواو. بقي لنا 4 كلمات تحذف فيهم الواو في القرآن الكريم بدون سبب، من غير سبب للحذف، لكن هو هكذا كتبت في الرسم العثماني، اللي هو ايه؟ من ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، في سورة الإسراء، ويدعو، يصلى ويدعو، لكن كتبت بدون واو. وأيضا الموضع الثاني: ويمحو الله الباطل، بسورة الشورى. الموضع الثالث اللي هو يدعو أيضا، بس يدعو الداعي في سورة القمر، وسندعو الزبانية في سورة العلق. هذه ال4 كلمات حذفت فيها الواو في القرآن الكريم. قال: واتفقوا على رسم ما أوله لا. كده انتهينا من قاعدة الواو، كده انتهينا من قاعدة ايه؟ الواو. يبقى احنا خلصنا الواو في الحذف، والواو في الياء في الحذف، والواو في الرسم في الحذف ايضا. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن الالف والياء والواو، اللي بعد كده ايه؟ قلنا الحذف بيقع على كم كلمة، كم حرف؟ 5. ذكرنا 3، هيبدأ بعد كده حرف اللام. حرف اللام وقاعدة واحدة. قال: واتفقوا على رسم ما أوله لام، يعني أي كلمة أولها لام، لحقتها لام التعريف، يعني كلمة أولها لام ورحت مدخل عليها لام التعريف اللي هي ال، من بلام واحدة، يعني أي كلمة تبدأ بلام أدخل عليها ال سترسم في الرسم القرآني أو الرسم العثماني بلام واحدة، بلام واحدة من الذي وتأنيثه، الذي، اللذان، وتثنيتهما وجمعهما، يعني كل أسماء الإشارة، يعني لا مش أسماء الإشارة، دي أسماء موصولة. حيث جاءت نحو الذي جعل واللذان يأتيان يا أرنا اللذين الذين يؤمنون ثم والقبلة التي واللائي يئسن واللاتي دخلتم بهن والليل أين أتى، يعني كلمة الليل حسب ما وقعت، وكل هذه الكلمات السابقة تكتب إيه؟ تكتب بلام واحدة فقط. وعلى الإثبات فيما عدا ذلك، وعلى الإثبات فيما عدا ذلك مثل إيه؟ اللغو، اللهو، اللؤلؤ، اللاتي. طب اللغو واللهو واللؤلؤ دي ما فيش إشكال، أو لا مش موضوع ما فيش إشكال، هي كتب رسمت كده، لكن اللاتي ممكن نبررها، ممكن نبررها. طب ليه رسمت بلامين مع إن القاعدة ترسم بلام واحدة؟ لأن فيها حذف الألف، قرأت اجتماع حذفين متواليين فرسمت فيها الإيه؟ اللامان، اللي كلمة اللاتي، عشان لو جبناها سؤال أصلا كمان يبقى ليه ما حذفتش اللام هنا؟ لأن فيها حذف الألف، فما أجي أحذف الألف وأحذف اللام فيعني الكلمة لا يحبذون ذلك، حذفان أو كثرة الإعلال في الكلمة كما ذكرنا في باب الإيه؟ باب الإدغام الكبير. وأما الثاني هو الزيادة، دي القاعدة الثانية من إيه؟ من قواعد الرسم العثماني اللي هو قاعدة الزيادة. نقرأ الزيادة صفحة 2 3. طيب نقرأ شوية. القاعدة الثانية من قواعد الرسم العثماني اللي هو الزيادة. احنا خلصنا كده قاعدة الحذف، وكنا قاعدة الحذف بتنطبق على 5 أحرف، ألف ألف ياء واو ولام ونون، هو ما ذكرش النون. وأنواع الحذف، حذف إشارة واختصار واقتصار. نذكر القاعدة الثانية قاعدة الزيادة، يعني أيضا كما قلنا الحذف على 5 حروف. طب هل الزيادة على نفس النظام؟ الزيادة على 5 حروف؟ لا، الزيادة على 3 حروف فقط. الزيادة بتكون في 3 حروف اللي هي الألف والواو والياء، ليس كالحذف. قالوا أما الثاني وهو الزيادة فاتفقوا على زيادة ألف بعد واو ضمير جمع المذكرين. يعني أي المتصل بالفعل الماضي والمضارع والأمر وبعد واو الجمع والرفع في المذكر السالم والمرفوع. الزيادة شباب عندنا في قلنا كما قلنا أصلا، كنا بنتكلم على الزيادة النهاردة في باب في كتاب سمير الطالبين، قلنا فعشان الزيادة لابد إن أنا عندي اعتبارات. أول اعتبار بشوف الاتفاق والاختلاف، واتفق معظم العلماء رواية الرسم العثماني اتفقوا على الزيادة واختلفوا قليلا، الاختلاف كان فيه قليل. الاعتبار الثاني القاعدة، هل هناك قاعدة أم كلمات مبسوسة؟ والأكثر في الزيادة ليس كالحذف، في الزيادة إن هي بتذكر في كلمات مخصوصة. الاعتبار الثالث الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف وهكذا. طيب اللي عندنا في الألف، هنتكلم على الألف. أول قاعدة في الألف إن هي أي كلمة مثل في الأسماء مثل جزاؤه وأخواتها بيكون فيها الألف زائدة، زي جزاؤه، شركاؤه، شفعاؤه. الألف اللي هي بعد الواو، الألف اللي بعد واو سورة الهمزة دي بتكون محذوفة، الألف وليس سورة الهمزة. الألف التي بعد الواو اللي هي سورة الهمزة تكون إيه؟ زائدة وليس محذوفة، زائدة. القاعدة الثانية من باب الزيادة اللي هي اسم الفاعل اللي وقع جمع مذكر سالم وحذفت نونه للإضافة، فبتكون الواو اللي في الآخر زائدة، زي إيه؟ زي مرسلو الناقة، مرسلو الناقة، مرسلو الألف اللي بعد الواو زائدة. كاشفو العذاب، الواو لا كاشفو، هي أصلها كاشفون فحذفت النون وعوض عنها بالألف، هذه الألف إيه؟ زائدة في الرسم. قال رحمه الله تعالى أما الثاني هو الزيادة فاتفقوا على زيادة ألف بعد واو ضمير جمع المذكرين المتصل بالفعل الماضي والمضارع والأمر وبعد واو الجمع والرفع في المذكر السالم المرفوع ومضاهيه إذا تطرفت انضم ما قبلها أو انفتح انفصلت عما قبلها كتابة أو اتصلت وبعد الواو التي هي لام في المضارع كذلك سكنت أو انفتحت وإن حذفت وإن حذف للساكنين لفظا ما لم يخص نحو إيه آمنوا وهاجروا وجاهدوا. طيب إحنا عشان الوقت مش داهمنا ناخد إن شاء الله باب الزيادة ده بكرة بإذن الله، عشان نكتفي النهاردة بباب الحذف ونذاكره ونحل الأسئلة اللي عليه إن شاء الله عشان يثبت في دماغنا. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا من علمنا، علمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.